بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة البقرة لابن كثير. قول آخر في المراد بالفتح. قال ابن جريج: حدثني القاسم ابن أبي برزة عن مجاهد في قوله تعالى: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة تحت حصونهم فقال: يا إخوان القردة والخنازير ويا عبدة الطاغوت. فقالوا: من أخبر بهذا الأمر محمدا؟ ما خرج هذا القول إلا منكم. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، بما حكم الله للفتح ليكون لهم حجة عليكم؟ قال ابن جريج عن مجاهد: هذا حين أرسل إليهم عليا فآذوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال السدي: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليحاجوكم به عند ربكم؟ هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا، فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به. فقال بعضهم لبعض: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليقولوا نحن أحب إلى الله منكم وأكرم على الله منكم؟ وقال عطاء الخراساني: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، يعني بما قضى لكم وعليكم. وقال الحسن البصري: هؤلاء اليهود كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم: لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكم مما في كتابكم ليحاجوكم به عند ربكم فيخصموكم. وقوله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال أبو العالية: يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به وهم يجدونه مكتوبا عندهم. وكذا قال قتادة. وقال الحسن: إن الله يعلم ما يسرون. قال: كان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وخلا بعضهم إلى بعض تناهوا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليهم مما في كتابهم، خشية أن يحاجهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما في كتابهم عند ربهم. وما يعلنون، يعني حين قالوا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آمنا. وكذا قال أبو العالية والربيع وقتادة. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يقول تعالى: ومنهم أميون، أي ومن أهل الكتاب، قاله مجاهد. والأميون جمع أمي، وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة، قاله أبو العالية والربيع وقتادة وإبراهيم النخعي وغير واحد، وهو ظاهر في قوله تعالى: لا يعلمون الكتاب، أي لا يدرون ما فيه. ولهذا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأمي، لأنه لم يكن يحسن الكتابة، كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا. الحديث، أي لا نفتقر في عبادتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب. وقال تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وقال ابن جرير: نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتاب دون أبيه. قال: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قول خلاف هذا، وهو ما حدثنا به أبو كريب، حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: ومنهم أميون. قال الأميون: قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله الله، فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلة جهال: هذا من عند الله. وقال: قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم، ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسله. ثم قال ابن جرير: وهذا التأويل تأويل على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم، وذلك أن الأمي عند العرب الذي لا يكتب. قلت: ثم في صحة هذا عن ابن عباس بهذا الإسناد نظر، والله أعلم. وقوله تعالى: إلا أماني، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: إلا أماني الأحاديث. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: إلا أماني، يقول: إلا قولا يقولون بأفواههم كذبا. وقال مجاهد: إلا كذبا. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج عن مجاهد: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال: أناس من اليهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا، وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله ويقولون هو من الكتاب، أماني يتمنونها، وعن الحسن البصري نحوه. وقال أبو العالية والربيع وقتادة: إلا أماني يتمنون على الله ما ليس لهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إلا أماني، قال: تمنوا، فقالوا: نحن من أهل الكتاب وليسوا منهم. قال ابن جرير: والأشبه بالصواب قول الضحاك عن ابن عباس. وقال مجاهد: إن الأميين الذين وصفهم الله تعالى أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى شيئا، ولكنهم يتخرصون الكذب ويتخرصون الأباطيل كذبا وزورا. والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه. ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما تغنيت ولا تمنيت، يعني ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب. وقيل المراد بقوله إلا أماني بالتشديد والتخفيف أيضا، أي إلا تلاوة، فعلى هذا يكون استثناء منقطعا. واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى: إلا إذا تمنى، أي تلا، ألقى الشيطان في أمنيته الآية. وقال كعب بن مالك الشاعر: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادير. وقال آخر: تمنى كتاب الله آخر ليله تمني داود الكتاب على رسله. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، أي ولا يدرون ما فيه وهم يجدون نبوتك بالظن. وقال مجاهد: وإنهم إلا يظنون يكذبون. وقال قتادة وأبو العالية والربيع: يظنون بالله الظنون بغير الحق. وقوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا الآية، هؤلاء صنف آخر من اليهود، وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل. والويل الهلاك والدمار، وهي كلمة مشهورة في اللغة. وقال سفيان الثوري عن زياد بن فياض: سمعت أبا عياض يقول: ويل صديد في أصل جهنم. وقال عطاء بن يسار: الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس ابن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفة قبل أن يبلغ قعره. ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن حميد عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج به، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. قلت: لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى، ولكن الآفة ممن بعده. وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعا منكر، والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثنا المثنى، حدثنا إبراهيم بن عبد السلام، حدثنا صالح القشيري، حدثنا علي بن جرير عن حماد بن سلمة عن عبد الحميد بن جعفر عن كنانة العدوي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال: الويل جبل في النار، وهو الذي أنزل في اليهود لأنهم حرفوا التوراة، زادوا فيها ما أحبوا ومحوا منها ما يكرهون، ومحوا اسم محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة، ولذلك غضب الله عليهم فرفع بعض التوراة. فقال تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهذا غريب أيضا جدا. وعن ابن عباس: الويل المشقة من العذاب. وقال الخليل بن أحمد: الويل شدة الشر. وقال سيبويه: ويل لمن وقع في الهلكة، وويح لمن أشرف عليها. وقال الأصمعي: الويل تفجع والويح ترحم. وقال غيره: الويل الحزن. وقال الخليل: وفي معنى ويل ويح وويش وويه وويك وويب. ومنهم من فرق بينها، وقال بعض النحاة: إنما جاز الابتداء بها وهي نكرة لأن فيها معنى الدعاء. ومنهم من جوز نصبها بمعنى ألزمهم ويلا. قلت: لكن لم يقرأ بذلك أحد. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قالهم أحبار اليهود. وكذا قال سعيد عن قتادة: هم اليهود. وقال سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن علقمة: سألت ابن عباس رضي الله عنه عن قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال: نزلت في المشركين وأهل الكتاب. وقال السدي: كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله فيأخذوا به ثمنا قليلا. وقال الزهري: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله الذي أنزله على نبيه أحدث أخبار الله تقرؤونه غضا لم يشب؟ وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ لا والله ما رأينا منهم أحدا قد سألكم عن الذي أنزل عليكم. رواه البخاري من طرق عن الزهري. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. وقوله تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السحت، كما قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: فويل لهم، يقول: فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب. وويل لهم مما يكسبون، يقول: مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم.

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها، وهو حق الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له، ثم بعده حق المخلوقين، وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين. ولهذا يقرن تبارك وتعالى بين حقه وحق الوالدين كما قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك ثم أدناك ثم أدناك. وقوله تعالى لا تعبدون إلا الله، قال الزمخشري خبر بمعنى الطلب وهو آكد، وقيل كان أصله ألا تعبدوا إلا الله كما قرأها من قرأها من السلف فحذفت أن فارتفع. وحكي عن أبي وابن مسعود أنهما قرآها لا تعبدوا إلا الله. ونقل هذا التوجيه القرطبي في تفسيره عن سيبويه، قال واختاره الكسائي والفراء، قال واليتامى وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء، والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم. وسيأتي الكلام على هذه الأصناف عند آية النساء التي أمرنا الله تعالى بها صريحا في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية. وقوله تعالى وقولوا للناس حسنا، أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا، ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف، كما قال الحسن البصري في قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، فالحسن من القول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسنا، كما قال الله وهو كل خلق حسن رضيه الله. وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا أبو عامر الخراز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحقرن من المعروف شيئا، وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق. وأخرجه مسلم في صحيحه والترمذي وصححه من حديث أبي عامر الخراز واسمه صالح بن رستم به. وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنا بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل، فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي، ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمتعين من ذلك وهو الصلاة والزكاة، فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله، أي تركوه وراء ظهورهم وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إلا القليل منهم. وقد أمر الله هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها، ولله الحمد والمنة. ومن النقول الغريبة هاهنا ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا أبي حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، حدثنا عبد الله بن يوسف يعني التنيسي، حدثنا خالد بن صبيح عن حميد بن عقبة عن أسد بن وداع أنه كان يخرج من منزله فلا يلقى يهوديا ولا نصرانيا إلا سلم عليه، فقيل له ما شأنك تسلم على اليهودي والنصراني؟ فقال إن الله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا وهو السلام. قال وروي عن عطاء الخراسان نحوه. قلت وقد ثبت في السنة أنهم لا يبدؤون بالسلام، والله أعلم. من فضلك تابع بقية المادة.